أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بما كانوا يفعلون. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم

اقرأ باسم ربك الذي الفاتحة.